وأما من كان مسكنه دون المواقيت فليس عليه أن يذهب إلى شيء من المواقيت، بل مسكنه هو ميقاته، فيحرم منه بما أراد من حج أو عمرة. مستحبات الإحرام. إذا وصل الحاج إلى الميقات استحب له أن يغتسل وأن يتطيب، لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ويستحب لمن أراد الإحرام أن يتعاهد شاربه وأظافره وعانته وإبطيه، فيأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه لئلا يحتاج إلى أخذ ذلك بعد الإحرام وهو محرم عليه. ويلبس الذكر إزارا ورداء، ويستحب أن يكون أبيضين نظيفين، ويستحب أن يحرم في نعلين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. نية الدخول بالنسك وأحكامها. وبعد الفراغ من الاغتسال والتنظف ولبس ثياب الإحرام، ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ويشرع له التلفظ بما نوى، فإن كانت نيته العمرة قال: اللهم لبيك عمرة، وإن كانت نيته الحج قال: اللهم لبيك حجا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة أو غيرهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل بعدما استوى على راحلته وانبعثت به من الميقات للسير. وإذا خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضا أو نحوه، استحب له أن يقول عند إحرامه: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وفائدة هذا الشرط أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه من تمام نسكه من مرض أو نحوه جاز له التحلل ولا شيء عليه. وإذا كان لم يشترط ثم حصل عليه حادث يمنعه من التمام، إن أمكنه الصبر لعله يزول أثر الحادث ثم يكمل صبر، وإن لم يتمكن من ذلك فهو محصر على الصحيح. والله جل وتعالى قال في المحصر: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فيهدي ويحلق أو يقصر ويتحلل في مكانه الذي أحصر فيه، سواء كان في الحرم أو في الحل، ويعطيها للفقراء في مكانه ولو كان خارج الحرم. فإن لم يتيسر حوله أحد نقلت إلى فقراء الحرم أو إلى من حوله من الفقراء أو إلى فقراء بعض القرى، ثم يحلق أو يقصر ويتحلل. فإن لم يستطع الهدي صام 10 أيام ثم حلق أو قصر وتحلل. أنواع النسك. وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى أن الأنساك 3، وكل ذلك وارد في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كالتالي: النسك الأول التمتع، وهو الإحرام بالعمرة وحدها، ذلك بعد انتهائه من الأشياء المشروعة كما ذكرنا، أي بعد الغسل وبعد التطيب وبعد تجرده من المخيط، وذلك بأن يقول القاصد للعمرة: اللهم لبيك عمرة، فإذا فرغ منها أحرم بالحج وحده، هذا هو التمتع الكامل. النسك الثاني الإفراد، وهو الإحرام بالحج وحده، وأن يقول: اللهم لبيك حجا. النسك الثالث القران، وهو الجمع بينهما، أن يجمع بين الحج والعمرة، يقول: اللهم لبيك عمرة وحجا، أو حجا وعمرة، أو يلبي بالعمرة في الميقات ثم في أثناء الطريق يدخل الحج ويلبي قبل أن يشرع في الطواف، وهذا يسمى قرانا، وهو الجمع بين الحج والعمرة. والمحرم إذا دخل بالإفراد أو دخل بالقران وليس معه هدي شرع له أن يتحلل بالطواف والسعي والتقصير، ويكون بهذا متمتعا كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأمره عليه الصلاة والسلام. محظورات الإحرام. ولا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام سواء كان ذكرا أو أنثى أن يأخذ من شعره أو أظفاره أو يتطيب، ولا يجوز للذكر خاصة أن يلبس

التحلل. فإذا أكمل السعي حلق رأسه أو قصره، والحلق للرجل أفضل. فإن قصر وترك الحلق للحج فحسن، وإن كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل ليحلق بقية رأسه في الحج. ولا بد في التقصير من تعميم الرأس، ولا يكفي تقصير بعضه، كما أن حلق بعضه لا يكفي، والمرأة لا يشرع لها إلا التقصير، والمشروع لها أن تأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة فأقل، والأنملة هي رأس الإصبع، ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك. فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته والحمد لله، وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، إلا أن يكون قد ساق الهدي من الحل، فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل من الحج والعمرة جميعا. ومن أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة جميعا فيسن له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة، ويفعل ما يفعله المتمتع إلا أن يكون قد ساق الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك وقال: لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم. يوم التروية. فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، استحب للمحلين بمكة ومن أراد الحج من أهلها الإحرام بالحج من مساكنهم، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا بالأبطح وأحرموا بالحج من يوم التروية عن أمره عليه الصلاة والسلام، ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى البيت فيحرموا عنده. ويستحب للحاج أن يغتسل ويتنظف ويتطيب عند إحرامه بالحج كما يفعل ذلك عند إحرامه من الميقات. وبعد إحرامه بالحج يسن له التوجه إلى منى قبل الزوال أو بعده من يوم التروية، ويكثر من التلبية، ويصلي بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. والسنة أن يصلوا كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع إلا المغرب والفجر لا يقصران، ولا فرق بين أهل مكة أو غيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس من أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة قصرا، ولم يأمر أهل مكة بالإتمام. يوم عرفة. وبعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه الحجاج من منى إلى عرفة، ويسن لهم أن ينزلوا بنمرة إلى الزوال إن تيسر ذلك لفعله عليه الصلاة والسلام. فإذا زالت الشمس سن للإمام أو نائبه أن يخطب الناس خطبة تناسب الحال، يبين فيها ما يشرع للحاج في هذا اليوم وبعده، ويأمرهم فيها بتقوى الله جل وعز وتوحيده والإخلاص له في كل الأعمال، ويحذرهم من محارمه، ويوصيهم فيها بالتمسك بكتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، والحكم بهما والتحاكم إليهما في كل الأمور اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك كله. ثم يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الأولى بأذان واحد وإقامتين لفعله عليه الصلاة والسلام، رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. ثم يقف الناس بعرفة، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، وإذا لم يقف الحاج في عرفة وقت الوقوف فلا حج له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، ومن أدرك عرفة بليل قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. وزمن الوقوف ما بعد الزوال من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من ليلة النحر، هذا هو المجمع عليه بين أهل العلم. ولا يجوز الانصراف قبل الغروب لمن وقف نهارا، فإن فعل ذلك فعليه دم عند أكثر أهل العلم، لكونه ترك واجبا وهو الجمع في الوقوف بين الليل والنهار لمن وقف نهارا. ويستحب له استقبال القبلة وجبل الرحمة إن تيسر ذلك، فإن لم يتيسر استقبالهما استقبل القبلة وإن لم يستقبل الجبل. ويستحب للحاج في هذا الموقف أن يجتهد في ذكر الله عز وجل ودعائه والتضرع إليه، ويرفع يديه حال الدعاء، وإن لبى أو قرأ شيئا من القرآن فحسن. ويكون المسلم في هذا الموقف مخبتا لربه سبحانه وتعالى، متواضعا له، خاضعا لجنابه، منكسرا بين يديه، يرجو رحمته ومغفرته، ويخاف عذابه ومقته ويحاسب نفسه ويجدد توبة نصوحا، لأن هذا يوم عظيم ومجمع كبير، فالله جل وتعالى يجود فيه على عباده ويباهي بهم ملائكته ويكثر فيه العتق من النار. وما يرى الشيطان في يوم هو فيه أدحر ولا أصغر ولا أحقر من في يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر، وذلك لما يرى من جود الله عز وجل على عباده وإحسانه إليهم وكثرة اعتاقه ومغفرته. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. فينبغي للمسلمين أن يروا الله من أنفسهم خيرا، وأن يهينوا عدوهم الشيطان ويحزنوه بكثرة الذكر والدعاء وملازمة التوبة والاستغفار من جميع الذنوب والخطايا. ويسن للحاج أن يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. فينبغي الإكثار من هذا الذكر وتكراره بخشوع وحضور قلب، وينبغي الإكثار أيضا من الأذكار والأدعية الواردة في الشرع في كل وقت، ولا سيما في هذا الموضع وفي هذا اليوم العظيم. ويختار الحاج جوامع الذكر والدعاء، ولا ينسى إخوانه المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. ويستحب في هذا الموقف العظيم أن يكرر الحاج ما تقدم من الأذكار والأدعية وما كان في معناها من الذكر والدعاء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ويلح في الدعاء ويسأل ربه من خيري الدنيا والآخرة. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا كرر الدعاء ثلاثا، فينبغي التأسي به في ذلك عليه الصلاة والسلام. ولا يزال الحجاج في هذا الموقف مشتغلين بالذكر والدعاء والتضرع إلى أن تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس انصرفوا إلى مزدلفة بسكينة ووقار وأكثر من التلبية، وأسرعوا في المتسع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز الانصراف قبل الغروب، لأنه عليه الصلاة والسلام وقف حتى غربت الشمس وقال: خذوا عني مناسككم. المبيت بمزدلفة. فإذا وصل الحجاج إلى مزدلفة صلوا بها المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين جمعا بأذان وإقامتين من حين وصولها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، سواء وصلوا إلى مزدلفة في وقت المغرب. المبيت بمزدلفة. فإذا وصل الحجاج إلى مزدلفة صلوا بها المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين جمعا بأذان وإقامتين من حين وصولها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، سواء وصلوا إلى مزدلفة في وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء. ولا يجوز لهم تأخير صلاتي المغرب والعشاء إلى ما بعد منتصف الليل، لقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ويبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة، ويجوز للضعفة من النساء والصبيان ونحوهم أن يدفعوا إلى منى في النصف الأخير من الليل، لحديث عائشة وأم سلمة وغيرهما. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة للضعفة أن ينصرفوا إلى منى بليل، فدل ذلك على أنه لا حرج على الضعفة من النساء والمرضى والشيوخ ومن تبعهم بالتوجه من مزدلفة إلى منى في النصف الأخير من الليل عملا بالرخصة وحذرا من مشقة الزحمة. ويجوز لهم أن يرموا الجمرة ليلا، كما ثبت ذلك عن أم سلمة وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. ومن دفع مع الضعفة والنساء من المحارم والسائقين وغيرهم فحكمه حكمهم، يجزئه أن يرمي في آخر الليل مع النساء. وأما غيرهم من الحجاج فيتأكد في حقهم أن يقيموا بها إلى أن يصلوا الفجر، ثم يقفوا بعد الصلاة عند المشعر الحرام فيستقبلوا القبلة ويكثروا من ذكر الله عز وجل وتكبيره والدعاء إلى أن يسفروا جدا،

مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، أخرجه ابن ماجه. ويجوز أيضا للعاجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل أن يوكل من يرمي عنه، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات، وزمن الرمي يفوت ولا يشرع قضاؤه، فجاز لهم أن يوكلوا بخلاف غيره من المناسك. فلا ينبغي للمحرم أن يستنيب من يؤديه عنه ولو كان حجة نافلة، لأن من أحرم بالحج أو العمرة ولو كان نفلين لزمه إتمامهما، لقول الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. ويجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاثة وهو في موقف واحد، ولا يجب عليه أن يكمل رمي الجمار الثلاثة عن نفسه ثم يرجع فيرمي عن مستنيبه في أصح قولي العلماء، لعدم الدليل الموجب لذلك ولما في ذلك من المشقة والحرج. والله جل وتعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ويجوز الرمي بعد الغروب على الصحيح، لكن السنة أن يرمي بعد الزوال قبل الغروب، هذا هو الأفضل إذا تيسر، وإذا لم يتيسر فله الرمي بعد الغروب على الصحيح من قولي أهل العلم. وبعد الرمي في اليومين المذكورين، من أحب أن يتعجل من منى جاز له ذلك ويخرج قبل غروب الشمس، ومن تأخر وبات الليلة الثالثة ورمى الجمرات في اليوم الثالث فهو أفضل وأعظم أجرا، كما قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس في التعجل ولم يتعجل هو عليه الصلاة والسلام، بل أقام بمنى حتى رمى الجمرات في اليوم الثالث عشر بعد الزوال، ثم ارتحل عليه الصلاة والسلام قبل أن يصلي الظهر. ومن بقي في منى حتى أدركه الليل في الثالثة عشر لزمه المبيت وأن يرمي بعد الزوال، ولا يجوز له الرمي قبل الزوال كاليومين السابقين، ليس له الرمي فيها إلا بعد الزوال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بقي في منى اليوم الثالث عشر ولم يرم إلا بعد الزوال، وقال: خذوا عني مناسككم. وإذا كان الغروب أدركهم وقد ارتحلوا فليس عليهم المبيت وهم في حكم النافرين من قبل الغروب. طواف الوداع. وإذا أراد الحجاج الخروج من مكة وجب عليهم أن يطوفوا بالبيت طواف الوداع، ليكون آخر عهدهم بالبيت إلا الحائض والنفساء، فلا وداع عليهما. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق على صحته. فلا يجوز للحاج أن ينفر من مكة بعد الحج إلا بعد طواف الوداع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت، رواه مسلم. فمن سافر قبل الوداع فإن عليه دما لكونه ترك واجبا. ويجوز تأخير طواف الإفاضة وجعلهما طوافا واحدا للإفاضة والوداع بنية طواف الوداع، فيكون طواف الإفاضة مجزئا عن طواف الوداع. وطواف الإفاضة مع الوداع له عدة صور. الصورة الأولى أن تطوف أولا للإفاضة ثم تسعى سعي الحج، ثم ترجع مرة أخرى وتطوف طواف الوداع، وهذا أكمل وأولى وأحسن. الصورة الثانية أن تسعى أولا سعي الحج ثم تطوف طوافا واحدا للإفاضة والوداع، وتقديم السعي على الطواف لا حرج فيه، لحديث: سعيت قبل أن أطوف قال: لا حرج. الصورة الثالثة وقد أفتى به بعض علمائنا المعاصرين، وهو أن تطوف ثم تسعى ثم تنصرف، وهذا وإن كان آخر عهده بالمسعى، لكن لارتباط السعي بالطواف وعدم التأخر الكبير فلا حرج عليه، والله جل وتعالى أعلم. أخلاق وآداب في الحج. وختاما، فللحج آداب عظيمة وأخلاق قويمة يحسن بالحاج أن يقف عليها وأن يأخذ بها، ليكون حجه كاملا مبرورا وسعيه مقبولا مشكورا. ومن تلك الآداب والأخلاق ما يلي: أولا الاستشارة والاستخارة، فيستحب للحاج أن يستشير من يثق بدينه وخبرته وعلمه في حجه هذا، كما يستحب له أن يستخير الله جل وتعالى في حجه. وهذه الاستخارة وتلك الاستشارة لا تعود إلى الحج نفسه، فالحج خير، وإنما تعود إلى ملاءمة الوقت، وتعود إلى المصلحة وحال الشخص، وتعود إلى الرفيق والزاد. ثانيا إخلاص النية لله عز وجل، فلا يقصد في حجه رياء ولا سمعة، ولا ليقال حج فلان، ولا ليطلق عليه لقب الحاج فلان، وإنما يحج محبة لله ورغبة في ثوابه وخشية من عقابه وطلبا لرفع الدرجات وحط السيئات. فالإخلاص عليه مدار العمل. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. ثالثا المبادرة إلى كتابة الوصية، وذلك لأنه مقدم على الحج ومتعرض لمصاعب الطريق، فحري به أن يكتب وصيته وبيان ما له وما عليه، وجدير به أن يوصي أهله وأصحابه قبل سفره بتقوى الله عز وجل. رابعا المبادرة إلى توبة النصوح، وهي التوبة الناصحة الخالصة التي تأتي على جميع الذنوب، فحري بالحاج أن يبادر إلى تلك التوبة وأن يتحلل من المظالم، فذلك أرجى لقبول حجه ورفع درجاته ومغفرة سيئاته، بل وتبديلها حسنات. خامسا التفقه في أحكام الحج ولو على سبيل الإجمال، فإن لم يستطع فليأخذ معه من الكتب أو الأشرطة ما يفيده في معرفة أحكام الحج، وأن يسأل عما يشكل عليه. سادسا الحرص على اصطحاب الرفقة الطيبة التي تعينه على الخير إذا تذكر، وتذكره بالخير إذا نسي، والتي يستفيد من جراء صحبتها العلم النافع والخلق الفاضل. سابعا تخير النفقة الطيبة، فيختار الحاج النفقة الطيبة من المال الحلال حتى يقبل حجه ودعاؤه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، رواه مسلم. ثامنا الحرص على راحة الحجاج والحذر من أذيته، فعلى الحاج أن يحرص كل الحرص على راحة إخوانه الحجاج، وأن يبتعد عن كل ما فيه أذى لهم من رفع للصوت أو إطلاق للأبواق بلا داع، أو أن يزاحمهم أو أن يضيق عليهم أو أن يؤذيهم بالتدخين أو نحو ذلك. ومما يجمل به أيضا أن يحب لإخوانه الحجاج ما يحب لنفسه، وأن يكره لهم ما يكرهه لنفسه، فيتحمل أذاهم ويصبر على بعض ما يصدر منهم من زحام أو تصرفات مقصودة أو غير مقصودة. فالإنسان الكريم يصبر على أذى ضيوفه حرصا على إكرامهم، فكيف بضيوف الرحمن؟ إن إكرامهم أولى ثم أولى، وإنه لدليل على إجلال الله عز وجل وتوقيره، وإنه لدليل على كمال العقل ومتانة الدين، لأنه لا أحسن من درء الإساءة بالإحسان. تاسعا حفظ اللسان، وذلك بتجنب فضول الكلام وسيئه، والبعد عن الغيبة والنميمة والسخرية بالناس، وبالحذر من كثرة المزاح أو الإسفاف فيه، وأن يصون لسانه من السب والشتم. عاشرا غض البصر، لأن الحاج يعرض له ما يعرض من الفتن، فمن النساء من تخرج سافرة عن وجهها ويديها وقدميها وربما أكثر من ذلك، فعلى الحاج أن يغض بصره وأن يحتسب ذلك عند الله عز وجل، وبذلك يسلم قلبه من التشوش ويسلم حجه من النقص، ويحفظ على نفسه دينه ويبتعد عن الفتن والبلايا. الحادي عشر لزوم النساء الستر والعفاف، فعليهن ذلك، وعليهن الحذر من مخالطة الرجال وفتنتهم، وعليهن الحذر من التبرج والسفور والسفر بلا محرم. الثاني عشر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، كل ذلك حسب القدرة والاستطاعة، مع لزوم الرفق واللين والحكمة والموعظة الحسنة والرحمة بالمدعوين والتلطف بهم والصبر على بعض ما يصدر منهم. الثالث عشر أن تعين الحجاج، وذلك بقدر المستطاع، كأن ترشد ضالهم أو أن تعلم جاهلهم ونحو ذلك من الإعانات المتعددة. الرابع عشر استشعار عظمة الزمان والمكان، فذلك يبعث الحاج لأداء نسكه بخضوع لله وإجلاله له عز وجل، كما قال سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ثم إن ذلك يصبره على بعض ما يلقاه من نصب أو تعب أو أذى. الخامس عشر اغتنام الأوقات، فعل الحاج أن يغتنم وقته بما يقربه إلى الله عز وجل من ذكر أو دعاء أو قراءة للقرآن، وذلك في أي مكان من تلك البقاع المباركة، فذلك سبب لانشراح صدره ومضاعفة أجره وإمداده بالقوة والطاقة وشهود تلك الأماكن له يوم القيامة إن شاء الله تعالى. سادس عشر استحضار انقضاء أيام الحج، فهي أيام معدودة قليلة وسرعان ما تنقضي، فإذا استحضر الحاج ذلك كان هذا دافعا له إلى اغتنامها والبعد عما يفسد حجه أو ينقص أجره. سابع عشر المحافظة على أداء الفرائض، وذلك بالحرص على أداء الصلوات المكتوبة مع الجماعة، وأن يحذر كل الحذر من تأخيرها عن وقتها. ثامن عشر ألا يكون هم الحاج أن يقضي نسكه، بل عليه أن يستشعر عظمة ما يقوم به، وأن يكون قلبه منطويا على تعظيم أمر الله عز وجل، وأن يحرص على أن يتلذذ بما يقوم به من أعمال، فذلك من أعظم ما يعينه على انشراح صدره وإتيانه بالنسك على الوجه الأكمل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل من جميع المسلمين حجهم، وأن يعينهم على أداء مناسكهم، وأن يصلح ذات بينهم، وأن يجمع قلوبهم على الحق، وينصرهم على عدوهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله جل وتعالى أعلم وأحكم. وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا